فعملت سنتين في وزارة المالية ثم رجعت إلى الولايات المتحدة لإكمال الدكتوراه. خدت حوالي 3 سنين، أقل من 3 سنين، خلصت الدكتوراه ورجعت إلى وزارة المالية في عام 86.